السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا في مسألة الذي كنا في تدريس التسوية، في الحقيقة قد نبهني بعض طلبة النابغين قال جزاه الله خير، يعني لم يتضح الكلام هنا. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لاهجا بهذا القسم من التدريس مصنفاته، أي كان الخطيب بنفسه يستعمل هذا النوع من التدريس. في الحاشية قال ابن الصلاح إنه الثامن والأربعين، والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد. يعني كان يجعل الظاهر تدريس الشيوخ وتدريس التسوية أو تدريس الشيوخ، كان يغير أسماءهم على غير معروف لهجا بهذا، أي مستعملا هذا النوع من التدريس وهو بنفسه. وذكر أيضا يعني من الآخرين من الرواة الذين كان يعمل بهم أو يستعمل هذا النوع من التدليس، ما أنه جزاه الله خيرا. إذن ينبه على هذه الأنواع من التدليس في كتبه في تراجم الرواة. ومن أنواع التدليس أيضاً تدليس السكوت، مثل ما قال هنا يقول حدثنا وسمعت ثم يسكت ثم يقول هشام كأنه يوهم أنه سمع منهما كما قال. النوع الثالث عشر الرابع عشر المنكر، قال الإمام المصنف أبو ابن كثير رحمه الله في كتابه اختصار علوم الحديث النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، كذا إن لم يكن عدلا وإن لم يخالف فمنكر مردود. كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا، يعني كأنه يجعل المخالفة مثل الشاذ، يعني يسميه بعضهم منكر. وكذلك إذا كان لم يكن عدلا وخالف الثقات، هو نفسه المخالف إذا كان خالف الثقات، فالضعيف إذا خالف الثقة حديثه يسمى منكرا. هذا الاصطلاح هو الآن المتقرر في الزمان الأخير. وكذا إن لم يكن عدلا وإن لم يخالف فمنكر مردود. فيبدو أنه ذكر النوع الذي النوع الثاني النوع الأول هو كالشاذ إن خالف راويه الثقات لم يشترط فيه أن يكون هو ضعيفا، كذا إن لم يكن عدلا وإن لم يخالف فمنكر. ينبغي أن يفسر هذا: إذا كان المخالف لم يكن عدلا ضابطا يعني ضعيفا خالف الثقات فيسمى منكرا، لكنه يقول إذا كان ضعيفا وإن لم يخالف الثقات فيكون منكر مردود. هذا الكلام في الحقيقة منكر مردود ليس معناه أنه لا يسمع للمتابعة الشواهد، إنما لا يحتج به. والمنكر الذي جاء متأخرا الاصطلاح عليه الذي مقابله ماذا؟ الشاذ مقابله ماذا؟ المحفوظ. والمنكر مقابله المعروف. فإذا قيل والمعروف فهذه الكلمة دلت على أن هناك ما خالفه أحد الضعفاء، هناك منكر مقابله. وإذا قيل والمحفوظ فمعناه هناك من شذ بخلاف هذه الرواية. فإذا وإن لم يخالف المنكر المردود، هذا قول غير واحد من العلماء بمعنى أنه ضعيف وليس معناه أنه لا يصلح للاعتبار. أما إذا كان ضعيف خالف الثقات فهذا لا يصلح للاعتبار. وأما إذا كان الذي تفرد به عدلا ضابطا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل ذلك لغة، يعني لغة يسمون منكر إذا كان العدل الضابط تفرد ببعض الروايات مثل تفرد إبراهيم التيمي وعلقمة وغيرهم وغيرهم، ولكن قد سمى حتى الإمام أحمد رحمه الله استعماله مثل هذه التفردات سماه منكرا، لكنه في استعماله أيضا المنكر قد يكون بمعنى خالف الضعيف، لما لأنه قال لما سئل في بعض الروايات قال المنكر أبدا منكر هكذا، يعني إذا كان خالف أو أتى بحديث غريب جدا فيها من المضارات وغيره، وهذا موجود في استعمال الأئمة رحمة الله عليهم. وقد ذكرت لكم أن بعض الإخوة قد ألف الأخ عيسى المسمدي دكتور عيسى المسمدي رسالته بالدكتوراه المنكر عند الإمام أحمد رحمه الله، فله استعمالات كثيرة قد فصل فيها. ثم بعد ذلك قال النوع الخامس عشر، هنا في كلامه وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، كأنه جعل لم يجعل الضعيف، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود مثل الشاذ، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فيكون مردودا بمعنى أنه ضعيف معتبر، لكن لم يذكر المنكر الذي هو ذكره المكافئون الذي مقابله المعروف، لم يذكر بمعنى ضعيف إذا خالف فهو منكر مردود، وحتى قد لا يكون صالحا للاعتبار والمتابعة. لا يفرق الظاهر بين الشاذ، هنا في السطر الأول الذي قال هذا كأنه نقل لبعض من العلماء. اي نعم، هذا كلامه على كل حال، ولذلك حتى ابن في العراقي وغيرهم قد عقبوه على هذا وذكروا هذا قول بعض العلماء، لكن الذي ينبغي ان يقول الاصطلاح ان المنكر الذي خالفه اين ضعيف. النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، اعترض على ابن الصلاح على هذا العنوان والشيخ لم يذكر هذا الاعتراض، لانه يقول ذكر الاعتبار والمتابعات والشواهد كانه جعل الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد، مع أن الاعتبار هو طرفك وبحثك للمتابعة والشواهد، فإذا قيامك بالبحث للمتابعة والشواهد هو الاعتبار، فتقول اعتبرت حديثه فلم أجد له متابعا متابعا وشاهدا، أو اعتبرت حديثه فوجدت له متابعات وشواهد، فالاعتبار هو كما يقولون باللغة الحديثة عملية، والعملية ليس لسيح عمل البحث، القيام بعمل البحث للمتابعة والشواهد هذا هو الاعتبار، والمتابعات الذي يكون وافق متابعة تامة أو متابعة قاصرة من نفس الصحابي. يأتي مثاله من نفس الصحابي، إذا كان ابن عمر روى رواية وجاء من أتباع التابعين من قيل إنه متفرد فوجد متابعا لهذا الراوي نفسه روى عن شيخه مثل ما روى في حديث ابن عمر الآخر فيكون متابعة قاصرة متابعة تامة، أما إذا كان لم يجد فيكون إسناد آخر جاء أو في طبقة متأخرة فيقال متابعة قاصرة على كل حال. والشواهد الذي الروايات التي جاءت عن صحابي آخر غير الصحابي الذي تريد تقوية حديثه أو تريد تكثير طرقه. مثاله أن يرميها حماد حماد بن سلمة عن أيوب والسختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رواه غير حماد بن أيوب، يعني هنا من الممكن أن تقوم أول قيامك فتقول نبحث هل نجد روى أحد عن أبي هريرة مثل ما روى محمد بن سيرين غير ابن سيرين، فإذا وجدنا فقلنا هذه متابعة تامة لمحمد بن سيرين أو أي واحد. في الغالب المتابعة يبحث عنه بما إذا كان فيه ضعيف أو لتكسير وتقويته الطرق. ويقول فإن رواه غير حماد بن أيوب أو غير أيوب بن محمد أو غير محمد بن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. يعني كأنك تقول حتى أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى حديثا وروى مثله عمر وابن عمر وغيرهم، ويقولون أدخل المصنف في استعمال في تمثيله هذا أن عمر تابع أبا هريرة رضي الله عنه، لكن الذي يستعمله أكثر العلماء إذا كان الصحابي يوافقه صحابي آخر ولا يسميه متابعا، إنما يسمونه شاهدا، وله شاهد أي لحديث أبي هريرة شاهد من حديث عمر رضي الله عنه وابن عمر بن مسعود. لكنه هنا مثل لنا أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان روى أحد من الصحابة غير أبي هريرة مثل ما روى أبي هريرة فيقولون متابعة لأبي هريرة، لكن في الغالب لا يبحثون متابعة للصحابة، لأن الصحابة كلهم مدون لا يحتاجون، إلا أن الشواهد أو كثرة الطرق والتقوية الزيادة فبهذا يبحثون حتى عن الصحابي رضي الله عنه، ويبحثون عن ألفاظ قد يكون فيها زيادة وزيادة فائدة. فإن روي بمعناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا، يعني روى أبو هريرة حديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين، هذا الحديث إذا جاء عن أحد غير أبي هريرة عن صحابي آخر سمي شاهدا، هكذا يقول شاهدا لمعناه. فإن روي معناه، لكن إذا كان اللفظ الله أعلم كلامه الأول كلام ابن الصلاح يقول إذا كان اللفظ مثل لفظ أبي هريرة فهذه متابعة، لكن إذا كان المعنى روى صحابي آخر مثل أو بمعنى ما روى أبو هريرة فهذا يسمى شاهدا. فإذا كأن الشاهد جعله الاختلاف لأجل الاختلاف في اللفظ، فإذا كان اللفظان أو لفظ الصحابيين واحدا فيسميه متابعة، وإذا كان لفظ أحدهما بمعنى حديث الآخر فسماه شاهدا. هذا اصطلاح، لكن والله أعلم الاصطلاح الذي استعمله علماء من قديم الزمان وأكثر استعمالهم ولو روي بالمعنى أبو هريرة روى حديثا ثم جاء عبد الله بن مسعود أو أي أحد من الصحابة روى بمعنى حديث أبي هريرة فيقولون له شاهد، ولو اختلف المعنى فلا يسمونه، ولو اتفق المعنى يسمونه شاهدا، كذلك لو اختلف المعنى فيسمونه شاهدا. لكن هنا الذي يظهر من كلامه أنه إذا كان اللفظ واحد من الصحابيين فهذا متابع صحابي متابع صحابي، لكن إذا روى معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر فيسميه شاهدا. لكن المتقرر إن شاء الله أكثر استعمال العلماء رحمة الله عليهم أنهم إذا وجدوا الصحابية روى صحابي آخر روى بلفظ الصحابي الأول فيسمونه شاهدا وليس متابعا، وكذلك ولو روي بالمعنى فيسمونه شاهدا. وإن لم يروى المعنى أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، يعني ما وجدنا لا بمعنى ولا باللفظ ويسمى هذا الحديث فرد، أي لم يروي أو غريب الذي يستعمله غير واحد هو تاريخ الغريب، يعني لم يروي هذا الحديث إلا صحابي واحد أو منه تابعي واحد، أو يكون بعده قد انتشر الحديث واشتهر، ما ذلك يسمونه غريبا أو فردا. يقول هنا وأما المتابعات والشواهد في الحقيقة وهو الاعتبار، هذا هو الميزان لتصريح كثير من الروايات، كذلك لمعرفة ضبط الرواة أيضا، ضبط الرواة بالاعتبار البحث عن المتابعات والشواهد، كان هذا الحكم على الرواة بهذه الصورة. ولذلك تجدون في كلام الأئمة رحمة الله عليه قال الخطيب: اعتبرت لعبد الله بن خيران أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته. هذا مقبول عن الخطيب. كذلك قال الإمام أحمد: حديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث جاءت من طرق أخرى يشد بعضها بعضا. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. يقول: وأنا أحب أو أميل إليها. وأيضا قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حدث ابن نهية فليس بحجة وإني لأكتبه أعتبر به وهو يقوي بعضها بعضا. انظروا، فتقوية الحديث ضعيف بضعيف أو ضعيف فيه ضعف خفيف أو زيادة التقوية. فالمتابعات وجاءت يعني أقوال الصحابة أقوال الأئمة رحمة الله عليهم في هذا المعنى كثير. يقول الإمام: أفطر الحاج والمحجوم في بعض الضعف، لكن أنا أذهب إلى هذا إلا لأن لها طرق يشد بعضها بعضا، كذلك لا نكاح إلا بولي له طرق يشد بعضها بعضا. ابن لهية قال: ما حدث ابن لهية فليس بحجة وإني لأكتبه أعتبر به وهو يقوي بعضها بعضا. ولذلك لأكتبه، هذا صار اصطلاح، يكتب حديثه ولا حديثه ولا يحتج به بانفراده. يكتب لماذا؟ إذا جاء من يقويه فيحسن، وإلا لا يحتج بانفراده. كذلك روى عمر بن شبة عن عفان، عفان بن مسلم قال: كان يحيى بن سعيد يعترض على حمام في كثير، حمام بن معاذ، حمام بن العوذي، حمام بن يحيى العوذي في كثير من حديثه. فلما قدم معاذ بن هشام نظرنا في كتبه فوجدناه يوافق حماما في كثير مما كان يحيى ينكره، فكف يحيى بعد عنه. يعني لما وجد الموافقة فكف عن الكلام في حديثه. فالحاصل على كل المتابعات والشواهد والإفراط في التخريج، هذا الناس في بعض الأحيان زملاؤنا في الجامعات ينكرون: لماذا أخرجت من 10 مصادر مراجع وكذا؟ كلما زاد التخريج قد يكون فيه أقوى وأقوى، وهذا من أهم ما يكون في تخريج الطرق، كما قالوا وذكرنا لكم: لو لم تكتب الحديث من 30 وجها ما فهمناه. يقول هنا أيضا هو قول ابن الصلاح: ويغتفر في باب الشواهد المتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعيف القريب الضعيف ما لا يغتفر في الأصول. يعني إذا أردت أن تتأصل بها حكما بحديث ما فلا بد أن لا يكون ضعيفا، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. يعني أصحاب الصحيح الذين شرطوا الصحيح هم يوردون حديثا صحيحا أو يوردون حديثا ضعيفا ثم يوردون حديثا صحيحا، فالأصل وصولا يكون هو الحديث الذي حديث ثقة، ثم يقوون به أو بعض التفصيلات والتفسيرات بروايات قد يكون في رواتها كلاما. ولهذا يقول الدارقطني: في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به. أنا أردت أن أقول ليس هو قول الدارقطني رحمة الله عليه فقط، بل كلامه هذا بناء على حتى كلام شعبة وغيرهم، نجد في كلامهم الاعتبار والبحث عن المتابعات والشواهد. فأكثر ما يستعمل الآن حينما تطالعون كتاب المجروحين والضعفاء وخلق البين، كتاب من هو؟ لابن حبان، خبرت حديثه واعتبرت حديثه يستعمل كثيرا على كل حال. فاذا وابن ابي حاتم ايضا يكتب للاعتبار، صالح يكتب للاعتبار، والصدوقين الذين يقبله اخرون هو يقول يكتب للاعتبار. ثم فصل الشيخ رحمه الله الشيخ احمد الشاكر رحمه الله امثله كثيره تستفيدون منها، ولعل هذا اخر درس في هذه الدوره ان شاء الله، ونستزيد ما قدرنا. باب النوع السادس عشر في الافراد. القرن ايش كان؟ الرابع عشر ولا الخامس عشر؟ المتابعات الشواهد. وهو أقسام الأفراد أقسام، تارة ينفرد بالراوي عن شيخه، يهو هذا الذي مضى بنا الفرد أو الغريب ينفرد عن شيخه ولم يشاركه أحد آخر كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر، قد يكون عدة رواة يروون كل من جاء في هذا الإسناد فيكون كلهم شاميون، حتى لو جاء من عدة طرق فيقولون هذا حديث أهل الشام وهذا حديث الكوفيين وهذا حديث الحجازيين مدنيين وهكذا. وهذا يذكر فيه لطائف الإسناد أيضا، وتجدون هناك في الطبراني كتابا كبيرا في هذا الباب مسند الشاميين، مسند الشاميين. فهنا في الحقيقة ينفرد به أهل قطر، ربما يكون واحد عن واحد عن واحد وكلهم شاميون وكلهم بغداديون وكلهم كوفيون، وقد يكون عدة أشخاص أو عدة طرق، لكنه دار الحديث في بلدين فقط، ما خرج من عندهم، وكل من أخذ أخذ من أهل الكوفة وأهل البصرة، كما يقال تفرد به أهل الشام أو أهل العراق أو أهل الحجاز أو نحو ذلك. وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، كيف يكون ذلك؟ أهل قطر يقول يعني واحد عن واحد عن واحد كلهم شاميون، فصار فردا وصار فرد القطر أيضا، فرد القطر أيضا. وللحافظ دار القطر كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نذيره. يقول الشيخ ناصر رحمه الله يوجد منه جزءان في ظاهرية دمشق، هو الخبير بكتب الزائرية لأنه كان يقف ساعات طوال على السلم ويبحث عن الأجزاء وغيره، وله كتاب فارس الحديث في مكتبة الزائرية. نعم، فيقول جزءان في ظاهرة دمشق، هل جزءان من 100 جزء أم جزءان؟ والله أعلم. من 100 جزء معناه جزءان، وأنا رأيت القدر الذي كان وأظن مجلوب في مكتبة مركز البحث العلمي القديم، أيضا أنا طالعت به، وهو خفيف جدا، حوالي يمكن يكون 5 أوراق أو 6 أوراق لا أكثر من هذا. مسلم لا له الأحدان الظاهر الذي لم يروي عنه، مسلم له أحدان الذي لم يروي عنه إلا واحد. وقد جمعه الحافظ محمد بن الظاهر في أطراف رتبه فيها، أي جمع كتاب الظاهر، جمع الحافظ جمع كتاب دار قطري محمد بن الظاهر في أطراف، وقد حقق في عدة رسائل جامعية، قد جمعه وجمع الأفراد في أطراف رتبه فيها، ليس كتاب دار قطري، إنما جمعه الحافظ محمد بن الظاهر في أطراف. وقال هنا المعلق وقد حقق في عدة رسائل جامعية وبلغني أنه يطبع، وأظن أنه في الجامعة الإسلامية. نعم. فإذا الأفراد لا يكون ضعيفا إذا تفرد، إذا كان ثقة، فالغريب أو الفرد لا يكون ضعيفا على ما قالوا، ولا يكون شرطا للصحيح أنه لا يكتب به الفرد. النوع 17 في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، شيخ مشهور عنه يروي جزءا من الحديث أو بلفظ خاص، يأتي أحد يزيد فيه عن نفس الشيخ، فهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، وحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين. الكلام أن في الحقيقة ردها أكثر المحدثين هذا ليس كلام ابن الصلاح، فيه تصرف من ابن كثير رحمه الله، لأن يعني في علوم الحديث ابن الصلاح إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كمذهب الفقهاء، يعني أبو يقبله جمهور المحدثين زيادة الثقة، ومعلوم أن الثقة إذا زاد، لكن شرطه ألا يكون مخالفا، فإذا كان مخالفا فهنا يشددونه وينكرونه. نعم. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواه تارة وأسقطها أخرى. من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، ما المقصود من غير الراوي؟ هو يعني إذا كان الشخص نفسه، أي أن هذا القائل يرى قبول زيادة الثقة من غير الراوي، أما من نفس الراوي فلا يقبل. مرة ذكر بدون هذا الجزء، مرة ثانية زاد فيها، فيقولون لا يقبل. أما إذا كان واحد آخر زاد مثل ما هو أكثر ما يقال في زيادة الثقة فهذا مقبول، لكن هو نفسه مرة نقص من الرواية شيء، مرة ثانية زاد فلا يقبلونه، لكن هذا ليس هو قول المحدثين. قول المحدثين أنه قد ينشد وقد يسأل المسألة فيسرد الحديث بهذا الجزء المتعلق بالمسألة ويترك الثاني، ولذلك الصحيح أنه إذا كان ثقة حذف مرة وذكر مرة أخرى، وما دمنا قبلنا في الأول نقبل في الثاني أيضا ولا نتهمه. نعم. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، لأن المخالفة من واحد وعدة أشخاص أقوى منهم في جانب لا يمكن أن ترجح مخالفته، ويأتي حديث بمخالفة حديث آخر، هذا يدخل في اختلاف الحديث، ربما يبحثون فيه أنه هل يمكن الجمع بينهما ولا يمكن الجمع بينهما، فإذا كان مخالفا ولا لم تقبل فهذا هو المعقول وهو المعمول به، وإلا قبلت كما مضى بنا قول الشافعي أنه ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي الآخرون، إنما الشاذ ما يرويه مخالفا لما يرويه الآخرون. كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، هذا هو المعقول في الحقيقة، كما قبلتم في تفرده عامة في حديث ما، وينبغي أن تقبلوا هذه الزيادة أيضا منه. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وهذا ربما يكون الإجماع في آخر أيام الخطيب في القرن الخامس، عن ابن عمر قد مثل الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاة زيادة الثقة بحديث مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. هناك الآخرون غير مالك رووا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، وتوقفوا إلى هنا. مالك رحمه الله النافع عن ابن عمر، وهذا اعتبر من أصحاب الأسانيد، روى فزاد من المسلمين على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فهذا من زيادات مالك النافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد به. هنا الحامش نقل صالح بن الإمام أحمد في مسائل نبيه قوله في هذا الحديث تفصيل، وقد أنكر الإمام أحمد قال قد أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، يعني عرف الإمام أن هناك من ينكر على مالك بزيادة لفظ من المسلمين، لكنه يقول لا هو ثقة، يعني يقبل حديثه. فإذا هل يقال أن هذه الزيادة لا تقبل؟ نعم، بتعامل بعض الفقهاء، مثلا يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقبل هذه الزيادة عملا وفتوى، بحيث يقول إن الإنسان إذا كان له عبد كافر يجب أن يؤدي عنه صدقة الفطر، وهذا منقول عنه رحمة الله عليه ومنسوب إليه. ولما لم نقيده من المسلمين معناه الحر، ولو كان عبد ولو كان كافرا يجب على السيد أن يؤدي عنه، لكن إذا قيدنا بالمسلمين والقياس أيضا يقتضي أن يكون من المسلمين، لأن صدقة الفطر طهرة للصائم إن شاء الله، فيكون هذا للمسلم لا للكافر. فبذلك في الحقيقة قبل الأئمة رحمة الله عليهم هذه الزيادة وحكموا بأنه ليس من أهل العبد الكافر على سيده صدقة الفطر. نعم. وسكت أبو عمرو على ذلك، قال وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك أنه قبل أن هذا منكر، هذا من المخالفات أو مردود غير مقبول عن الإمام أحمد عن المالك رحمه الله تفرد به، لكن لم يتفرد بها مالك. فقد رواه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان النافع، مالك النافع، فإذا ضحاك بن عثمان النافع صار متابعة تامة لمالك رحمه الله في هذه الزيادة، يعني أصل الحديث النافع روى مالك بهذه الزيادة، والآخرون النافع غير مالك روى بدون هذه الزيادة. فهل يتفرد به مالك رحمه الله؟ قالوا لا، ضحاك بن عثمان روى مثل ما رواه مالك. وكذا رواه البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك رحمه الله. فاذا وجدنا في هذا الاستعراض متابعين لمالك رحمه الله هو الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فاذا لم يتفرد به، فرضنا انه تفرد به، فما هو الحكم؟ يقبله العلماء. والامام احمد رحمه الله قال هو تفرد به لكن هو ثقه، معناه ان تفرده مقبول. قال ومن امثله ذلك، اي امثله زياده الثقه في الحديث، جعلت الارض مسجدا وطهورا، طرف الاول ما هو؟ اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي، وفيه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية أخرى جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. تفرد أبو مالك سعد بن مالك طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأما الأكثرون فرووا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهناك زاد طارق الأشجعي إسعاد بن طارق الأشجعي قال جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. الأرض له فيها أنواع كثيرة، منها صخور، منها نورة، منها تربة، تربة التي يكون تربة صالحة للزراعة وغيرها، ومنها الرمل، ومنها زرنيخ، ومنها كذا. فعمومها هل يكون هنا، هذا مسألة الخلاف بين العلماء، هل أي نوع من وجه الأرض وجدت رملا فتضرب يدك فيه تيمم صحيح، أم يقيد بما جاء في زيادة ثقة تربتها طهورا؟ فهناك الذي نعرف في مثل هذا قول الإمام أحمد رحمه الله إذا كان واجدا التربة، هذا الذي قرره عنه الظاهر في العراقي في قرية التقريب وغيره، إذا وجد الإنسان تربة فلا يصح تيممه بشيء آخر، لكن إذا لم يجد فكل نوع من صعيد الأرض يكون صالحا للتيمم. فالإمام أحمد رحمه الله لأجل هذا التقييد كأنه يقول ينبغي أن يقيد، فإذا وجد هذا، لأنه قبل زيادة الثقة، وقال إذا وجدت التربة فلا يتيمم بشيء آخر، لكن إذا لم يجد فأي ظاهر الأرض أي شيء يكون يتيمم به. هنا عن ربعي بن حراش، يعني زاد تفرد أبو مالك الأسد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا الظاهر أي وضوعا، وطهور بمعنى الطهور بمعنى ماذا يكون؟ هو الطهور ما هو لعلم الدخول أو هو الطهور. الطهور والطهور، الطهور صيغة صفة والطهور بمعنى مطهر، فيكون طهورا بالضم هو الصحيح لا طهورا. فيعني عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيح. أبو عوانة الإسرائيلي المقصود منها مسند أبي عوانة، أو تقول مستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، فرووا هذه الزيادة. وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة السنة. الخلاف في الوصل والإرسال هذا يعني إذا كان رواة وصلوا هذا الحديث عن التابع عن النبي صلى الله عليه وعن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أشخاص عن التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا، وجاء أحد منهم فروى عن هذا التابع نفسه فوصله عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما اختلف في إرساله ووصله ما اختلف في رفعه ووقفه. قد يكون الحديث رواه الأكثرون بصيغة الوقف على الصحابي، قال الصحابي كذا وكذا، وجاء واحد منهم فوقف أو رفع عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون في هذه الحالة زيادة الثقة تقبل؟ نعم. نجد أن العلماء يبحثون في قواعد الترجيح الأخرى أيضا، والله أعلم، ليسوا يقبلون على وتيرة واحدة بأن زيادة الثقة مقبولة، قد ينظرون إلى قواعد أخرى، وقواعد الترجيح قد تجد شيئا كثيرا منها في الحقيقة بالإسناد، يعني قد يكون زيادة ماذا يسمونه المجالسة والملازمة وغيرها وغيرها، فليس لهم قاعدة خاصة في الوصل في الإرسال والرفع في المختلفة في رفعه ووقفه، أيضا لا يجعلون قاعدة خاصة، وهو الذي ينبغي أن يكون، لأنه قد يكون يتواحد واحد منهم فيرفع، والأصل فيه أن أكثرون كلهم جاءوا من فتوى الصحابي موقوفا عليه. نعم. ففي الحقيقة المسألة قد يكون فيها يعني النظر في زيادة علم الرواة وفقههم أيضا، كذلك قواعد الترجيح المتعلقة بزمان الخبر، ويقول الإنسان المخبر كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن الصحابي والصحابي لم يرفعه، فله تفصيل في الحقيقة في هذا الباب، وقد ألفت بعض الطالبات النابهات وأنا مرشدها في هذا الموضوع، وهو قواعد الترجيح عند المحدثين، فجاءت بشيء جيد جزاها الله خيرا، وهي من الطالبات النابهات في الجامعة في الحقيقة جزاها الله خيرا، ورسالتها طيبة جدا في هذا الباب قواعد الترجيح عند المحدثين، فأدخلت بعض المسائل في الاختلاف في إشكال الحديث أيضا، يدخل لأجل الاختلاف مشكلة في مشكل الحديث، كما روي أن قد يكون ترجيح بالقرآن مثلا من جملة ما ذكر فيها أنه الحديث ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالغلس، وهو كذا كذلك كانت النساء ينصرفن متلفعات ببروطهن إلى أهليهن ولا يعرفن من الغلس. ثم حديث آخر الشافعي رحمه الله أدخل هذا في استنزع منه قاعدة الشافعي في اختلاف الحديث في كتاب اختلاف الحديث، قال مخالفه حديث أسفروا بالصبح بينه أسفروا بالفجر بينه أعظم للأجر، فذهب الشافعي إلى الترجيح، قال الذي يظهر لنا أن الغلس هو الأفضل لأن القرآن أو كتاب لفظه ماذا هو ذكر، قال لأن كتاب الله يوافق، نعم يقول لأن التغليس يقول أحب إلينا التغليس ثم أنا لترجيه فقال لأن التغليس أولاهما بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث لأن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فالمحافظة على الصلاة كذلك أفضل الأعمال الصلاة في أول أوقاتها وبهذا قال هذا يرجح معنى التغليس لأنه موافق لكتاب الله تبارك وتعالى كذلك قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فالمسابقة وأداء صلاة الفجر في أول الوقت في الغلس يكون أرجح من مما جاء في أسفروا بالفجر وهناك تأويل آخر أسفروا بالفجر وإنه أعظم للأجر يعني أطيلوا صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بصلاة الفجر في الغلس وكان يطيل حتى يسفر فأسفروا بالفجر مع الفجر مع صلاة الفجر أطيلوا صلاة الفجر حتى يكون أجركم على قدر نصبكم بهذا المعنى على كل حال فإذا هنا قال الشيخ أحمد الشاكر هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة بالحقيقة هذا هو إذا كان واحد منهم وقف والثاني رفع كذلك جاء واحد وأرسل فينظر إلى أمور أخرى للترجيح في هذا الباب وباب الترجيح كثيرة أو طرق الترجيح كثيرة جدا نعم ثم بعد ذلك يقول معرفة النوع الثامن عشر معرفة المعلل من الحديث هو فن خفي على كثير من علماء الحديث هو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل الذي لا يعرف يظن أنه مثل القرآن يخبر بدون علامات ظاهرة هكذا هو ما بهذا المعنى وإنما يهتدي إلى تحقيق نعم جاءت مثل هذه التعبيرات عند الأئمة رحمة الله عليه قال قد تقصر ابن أبي حاتم عن ابن المديني ينقل أو ابن المديني يقول قد تقصر عبارة المعلل من هنا يقصر بما استقر في نفسه في نفسه ترجيح بين الروايتين ويقول الحافظ يقول هذا الفن أغمض علماء الحديث ولا يقوم به إلا منحه الله تعالى أنا أريد أن أقول شيئا آخر سئل أبو حاتم كيف تعرف الحديث العلة الحديث قال كما يعرف الطبيب المريض كيف يعرف الطبيب المريض إذا كان مريضا عارفا هذا مريض من أهل بيتي مريض لكن يريد أن يقول أنه في ظاهره قد يكون صحيحا لا يظهر لي ولك ولا له أنه مريض لكن الطبيب إذا رأى وجهه حتى في الطب العربي الظفر له معنى كبير في معرفة بعض الأمراض اللسان والعين وحدقة العين سواد العين إلى آخره له أشياء كثيرة في هذا فإذا كأنه يقول في أول الأمر هذا الحديث ليس بضعيف وبذلك قال لو طلبت منه دليلا لا يقدر أن يقيم الدليل لا هذا ليس هكذا في الحقيقة ما يقبل تعليل إلا بدليل لكن جاء في كلامه قد يعلل الإمام كما يعرف المريض الطبيب يعرف المريض ولكن في حين لا يقدر ما هو المرض ثم بعد ذلك يحيل إلى المختبر مثلا بعدما يختبر في المختبر دمه وبوله وغرازه وكذا فربما يتحقق نعم بالفعل أنا مريضا فمثل هذا تمثيله لكنه لا يقال انه يقبل اي واحد حتى الان ولذلك من جمله ما شنعوا على الشيخ الالباني بعض الاخوان الذين ليس لهم قدم صدق او قدم راسخه في علم الحديث قالوا ان الشيخ الالباني يصحح احاديث قد علله بعض العلماء نعم العله قد تكون قادها والعله قد تكون غير قادها وقد يظن الإنسان علة وليست بعلة ولذلك خالف بعض الأئمة أبو زرعة خالف أبا حاتم وأبو حاتم خالف الإمام أحمد في تأليل أحاديث كثيرة بهذا المعنى فإذا ليس هناك قالوا لا إذا قال الأئمة أن هذا معلول وفي علة فلا يقرب منه، هذا ليس بصحيح. فالحاصل إنما يحتدي إلى تحقيق هذا الفن الجابدة النقاد منهم يميزون بين صحيح حديث سقيمه وموجه مستقيمه، كما يميز السيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوب بين الدنانير والدراهم والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرنا، يعني يكون يقين بأن هذا فيه ضعف. ومنهم من يظن ومنهم من يقف، قد يرى الحديث يظن أن فيه علة، ومنهم من يتوقف ولا يقبل الحديث حتى يبعد، وبحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيره من ألفاظ الناس. ومن الأحاديث المروية ما عليها أنوار النبوة، نعم قد يكون هذا مثل دراسة أو قل تحصل له دربة وملكة بمجرد ما يسأل. الآن مثلا يعني أن نذكر أننا كنا نسأل الشيخ الألباني، وهذه اللفظة أخذت منه، كنا نسأل بعض الحديث ماذا تقولون في هذا، قال في حديث ما واحد اخترع حديثا قلت تلك الأيام الذي كانوا طلع القمر إذا انشق القمر وطلع الناس على القمر فقد حان العمر، هذا حديث. قال الشيخ هذا حديث طازج، موضوع طازج هكذا قال، لأنه في تلك الأيام كان هذا موضوع طازج. وفي حديث آخر سألناه فقال ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني كانه اختلاف. فبالفعل يكون عند الذي دائما ليله ونهاره مع السنة يكون عنده دربة، فإذا سأل من الممكن يقول لا هذا ليس بحديث ما سمع به، لكن أنا وأنت وأم هؤلاء وهن لا يحق لهم هذا، الذين يأخذون نبذة من هنا وهناك من الحديث لا يمكن أن يكون عنده بهذه الملكة والدربة. فمن الأحاديث المروية ما عليه نور النبوة صحيح يعرفه من يعيش مع النور، منها ما وقع فيه تغير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل الصناعة، هذه الصناعة. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، تعرفون أن هناك في الأمة وجد ناس بحسن النية كانوا يضعون الأحاديث، لا كلهم يعرفون أنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرأس والعين، فبذلك كانوا يضعون الحديث لتقوية أهوائهم وأشياء وأشياء، فيعرفه الذي يعيش مع السنة الصحيحة. وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. نعم، يقول هنا قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرأي وآداب السامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. فإذا جمعت الحديث ووجدت رجال ثقات أثبات، ثم جاء ثقة آخرون أيضا فربما يكون روى هذا الحديث فيه بعض الزيادات، ووافقه الأول وافقه ناس كثيرون والثاني قد خالفه، هذه العلة شذوذ علة من العلل، فيقال أن هذا شذ بزيادة هذه اللفظة لأنها مخالفة وليست مماشية مع ألفاظ الحديث. فينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان، فيرجح كثرة الرواة أو الثقة وأوثق الثقة إلى آخره. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبرزه من ألفاظ الفقه، وكتاب العلل للخلاف، وأظن أن كتاب العلل لابن أبي حاتم هو عبارة عن ما جمعه من العلل عن أبي زرع وأبي حاتم وابن معين خليل. فأول ما طبع هذا الكتاب في العالم والله أعلم كتاب عبد الرحمن بن أبي حاتم، وتبعه الشيخ محمد نصيب رحمة الله عليه على نفقته في مصر، ومنه أخذنا نسخة رحمة الله عليه كان أعطانا نسخة أو نسخة الكتاب، كذلك التنكيل في التبات الأولى على حسابه الخاص كان طبع. وكتاب العلل للخلال الذي هو مجموع أقوال الإمام أحمد رحمة الله عليه. نعم، كذلك كتاب العلل مشهور كتاب العلل لابن المديني ما وجد منها إلا أجساد، وكتاب علل الدارقطني كما يذكر الآن، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، ولذلك يسمون مسند البزار المعلل. كذلك يعقوب بن شيبة له مسند معلل هكذا يقول، يعني يذكر في مسنده وما فيه علة الضعف يشير إليه. وتعرفون أن الأئمة الآخرون كثير منهم يسردون سردا، الإمام أحمد في مسنده نفسه يسرد سردا، أبو داود والنسائي إلا قليلا ما يتعرضون لعلل الحديث. وقد جمع أزمة ما ذكرنا، أزمة جمع الزمام، الظاهر يقصد به أكثر ما لبائش العديد ظاهرها. نعم هذا جهد جيد جزاه الله خير له الشيخ مقبل، له الأحاديث المعللة ظاهرها السلام من الليلة وجزاه الله خير، وله بصر في هذا لأن رسالته مناقرة أو تقول يعني مواجهة للدار قدري بالتصفعات وغيره، وعنده ملكة كان رحمة الله يعني. نعم وجمع زمة ذلك كما ذكرنا كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو علل الدارقطني. والآن طبعا الظاهر إن كان أحد زملائنا شيخ الدكتور محفوظ الرحمن أخرج 12 مجلدا، ثم بعد ذلك كمله أصحاب مصر وتبعه مكتبة دار العلوم دار الحكمة أو دار العلوم والحكم في المدينة. نعم فهذا الكتاب في الحقيقة لا شك ينبئ عن علم هذا الرجل العجيب، يعني كيف يسرد بحفظه حديث ثم يقول وخالفه فلان فلان فلان قد يصل إلى 20 شخصا. أي إملان هكذا قالوا إملان، نعم هكذا ذكروا في طول، فيستغربون أنه كان جامعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر 10, 15, 20 طريقا خلاف هذا سبحان الله، ويزيد فيها ويقول أخطأ فيه فلان وفلان إلى آخره. وهذا الذي يدل على أن الله تعالى قد خلق للحديث ولخدمة سنة رسول الله أو خدمة الدين أولا صحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم أصحاب الحديث الذين ضربوا مثلا رائعة في الجد والكد والعمل به جميع السنة وتنقيحها. ومن هو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه، هذا يقوله الشيخ ابن الصلاح، وضع في هذا الفن يعني أجل كتاب لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله يعني قريب منه، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله. إلى الآن الكتاب كأنه محتاج إلى هذا الاقتراب، لكن الذي بدأ به الشيخ محفوظ ونحن كلنا الحمد لله يعني كنا مع بعض لما كان بدأ العمل، ومن جملة ما عمل من الفهارس وكان من خطة واضحة جدا اشتركنا فيه جزاه الله خير، كان يعني جد ومات في عمر يعني أظن ما بلغ 50، كان أصيب بالسكر وكذا، فعمل فهرسا للأحاديث في آخر الكتاب على أبواب الفقه. لكن حتى هذا يحتاج أن يبوب هو على مسانيد الصحابة حديث عمر وحديث كذا، فإما أن يرتب على الأبواب كل الحديث يوما، لكن المرأة أن يطبع على أصالته ويرتب الأحاديث في المبارزة، وهذا أيضا جيد لا بأس به، ليقرب تناوله أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ألف باء ثالثة ليسهل الأخذ منه فإنه مبدل. نعم إذا كان أصحاب الصحابة بالترتيب قد يكون أيضا سهل التناول. لذلك مسند الإمام أحمد الشيخ الألباني عمل لعمله فهرسا خاصا مرتبا أن أبا بكر أو أبو أو أمامة أو فلان وفلان أين أحاديثه في الجزء الثاني الثالث الرابع رتب وطبع ما تبعت المصورة الأولى من الأولى الذي تبعه المكتب الإسلامي هذا الفهرس أيضا. فالفهارس لا شك أنه تفيد. ليسأل الأخ منه فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. والله الموفق. اي نعم رتب على الابواب. نعم لكنه هو يقول على المسانيد اذا كان فالمسانيد الصحابه يرتب بالفبائيه هكذا اخترع هنا. ثم بعد ذلك بقي لنا النوع التاسع عشر. ها تسالون اسئله عندكم؟ اذا كان اسئله اطول وأحسن وقفتم حتى لا تضطربوا. وقفنا على المضطرب. نعم هو المضطرب. المضطرب في الحقيقة أن يأتي الطريق الحديث من عدة طرق مختلفة ولا يمكن الترجيح. لكن إذا كان طرق مختلفة في الإسناد أو في المتن أمكن ترجيح بعض الطرق ولا يكون هكذا عامة يذكرون أمكن جمع أمكن الجمع. لكن أمكن الترجيح ترجيح بعضها مع بعض فلا اضطرابا. لكن قد يكون إمكان الجمع أيضا مثلا الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه. ما هو كذا؟ هذا الحديث جاء عن بصر بن أبي بصر المازني رضي الله عنه روى هذا الحديث عنه عبد الله بن بصر عن أبيه. ثم روى عبد الله بن بصر بدون ذكر أبيه. ذكر عبد الله بن بصر روى هذا الحديث عن الصماء بنت بصر عن أبيها. وروت الصماء هذا الحديث بدون ذكر أبيها. فغير واحد من العلماء حتى بالحق الأشبيري كذلك الدارقطني رجحوا بعض الطرق وقال الصنعاني رحمه الله لو راجعتم هذا في سبل السلام قال وإن كانت الطرق رجالها صفات إلا أن هذا التلون من الاختلاف يوهي الحديث. أنا في الحقيقة أنا ما رأيت ماذا قال فيه العلماء لكن أنا كنت أدرس قبل أكثر من 1399 و 1400 أدرس في معهد العرب وأنا طالب الدكتوراه. فأنا في تلك الأيام ظهر لي أنه يمكن أن يقال كلهم صحابة. عبد الله بن بصر صحابي، صما بنت أبي بصر صحابية، وبصر بن أبي بصر أبوهم صحابي. فإذا جاء الحديث عن بصر بدون عن عبد الله عن أبيه بصر جاز أن يكون صحيحا، ويكون عن عبد الله بدون ذكر بصر جاز أن يكون صحيحا لأنه كلهم صحابة، ثلاثتهم صحابة، فيكون منهم مرسل الصحابة. وقد يكون الصماء عبد الله سمع عن الصماء عن أبيها فيكون مرة أخرى حذف الاثنين ويكون على كل حال من مراسل الصحابة. لذلك نقول ليس الترجيح فقط، قد يمكن الجمع بين الطرق أيضا فيكون إن شاء الله يعني يرتفع الاضطراب. هنا يقول هل الشاهد والمتابع يختص بالحديث الضعيف أم الصحيح؟ نعم حتى إذا كنت استعملت الشاهد الصحيح من زيادة التقوية هذا موجود كثير، والطرق الكثيرة تقوي وترفع قوتها وقوتها إلى أكرام. وفي الغالب يبحث للتقوية للضعيف لمتابعة الشرائع. وفيما ضعف مثلا قالوا مالك تفرد بزيادة المسلمين، هنا احتجنا أن نبحث هل وافقه واحد فتابعه فلان وفلان نعم. وهل تصح آية أن تكون شاهدا لحديث ضعيف؟ لا لا يقال. وهل الألباني رحمه الله أكثر من الشواهد المتابعة للرسول؟ هو جزاه الله خير عمله عمل حاسبي في العليلة، وتستغرب العمل الذي عمله قبل 50 سنة والذي عمله وعمره 89 سنة كأنه واحد، يعني عنده يعني استيعاب قال انه جزاء الله خير. الان لو ذهبت تضرب الكمبيوترات زياده تجد من هنا وهناك في كتب الرجال وغيرها هذه الاحاديث، والا جزاه الله خير. فاستمر كثيرا على كل حال، ولذلك نقول دائما الطالب الذي يريد ان يعني ياخذ من هذا العلم بنصيب اي يكون يجلس مع كتب الشيخ، ربما يخالف ربما يوافق وكذا، فيحدث في نفسه قوه البحث ان شاء الله. نتمنى مثل ايش جدا يكون استمرار درس يوم الاربعاء بعد العيش. نتمنى من ما كل حال نتمنى من كل حال طلبه من جدا يكون بعد العيش، لكن على ما وعدنا الاخوان ان شاء الله ربما في درس متى لا يوم الربوع الشيخ محمد علي آدم لا نريد أن نتعرض له بعد العشاء الشيخ يجلس. لا إذا جئتم بعد المغرب يوم السبت إن شاء الله، لأن الشيخ الإخواننا يحضرون أيضا عند الشيخ، ولا نريد إلا يوم السبت أو يوم الجمعة، ممكن الاثنين يومين، لكنه بعد العشاء بعد درسه سنن أبي داود إن شاء الله، أو إذا استمررنا أياما في سنن أبي آدم وانتهينا، لكن ما أريد أن أترك الحديث نزيد به بعد العشاء إذا أعطونا فرصة، لأن هؤلاء عصام الميكروفون وغيره منهم إذن على كل حال إن شاء الله، لأن بعد المغرب لا إشكال، لكن بعد العشاء الشيخ يجلس فهناك إشكال. ما الفرق بين أن يقال رجال وهذا الإسناد كلهم رجال الصحيحين أو يقال هذا الشرط الصحيحين؟ الظاهر كلاهما واحد الله أعلم، لأنهم حينما يقولون قلت على شرط الصحيحين، لا بل ليس على شرط البخاري، لأن فلان ليس من رجال البخاري، فكلاهما السبت القادم إن شاء الله. لا السبت القادم قلت لهم غدا وبعد غد قالنا نبيل الأولاد ما أخذناهم بالإجازة فيهم ولحوا قالوا لا بد تمشي معنا المدينة وكذا، فإن شاء الله يعني من السبت القادم اللي بعد هذا الذي جاي. هل أغلب المباحث الباحث الحسين موجودة في ألفية السيوطي؟ هذه المباحث هي التي يأخذونه في الغالب، ليست هي زيادة زيادة التوضيح وزيادة المراجع وغيرها يعني. نعم، ويعني أنا بدل الألفية وغيرها أنا أريد من الطالب أن يكون أول ما يأخذ قبل هذا تدريب الراوي يكون جمع شيئا كثيرا في الحقيقة، حتى عن العراقي وغيرهم وغيرهم. هل كتاب بين الدارقطني ومسلم للشيخ ربيع كتاب في العلل في صميم العلل في الحقيقة؟ نعم، لأنها محاكمة بين الإمامين، والمحاكمة يدرك الطالب الحق مع من، إذا كان الدارقطني قال هذا فيه انقطاع فيذهب ويجمع من هنا هناك ويوافق ويخالف، فهذا هو الذي يسمونه المحاكمة. وجاء وهذا النوع من الكتب موجودة لعلكم تعرفون، هذا كتاب أيضا علمي جيد، أنا كنت أخذت هذا الكتاب من سفارة ليبيا قبل أن يأتي القذافي السنوسي، ملك الإدريسي كان تبع مبتكرات الآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر، كتاب مفيد. والشيخ الهلالي رحمة الله عليه ذهبت معه في سفارة ليبيا وأخذت هذا الكتاب معه كتب أخرى أيضا، وكان الرجل رحمة الله عليه رجل علم كان ينشر الكتب العلمية. نعم، امرأة ماتت وتركت مالا ولها أبناء رجالا إنسان، فكيف يوزع المال على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نعم، مع العلم أن زوجها وابن لها توفي قبلها، والابن إذا كان زوجها قد توفي فهي تكون ورثت من زوجها، وابن لها إذا كان كبيرا وقد ترك مالا فيكون تكون هي ورثت منها وجمعت هذه الأموال، الآن أبناؤها رجال النساء، كذلك إذا كانت الأم وغيره. وهذا المختص الشيخ عبد الهادي الغيري الأستاذ في معهد الحرم في الحقيقة أنا أعرفه أنه أحسن الناس بعلمه، الحمد لله الذي وفقه بعلم الفرائض، وقد أخذ هذا من الشيخنا أو زميلنا حفظه الله وقال بقاه بالصحة والعافية وأتاه الله الصحة شيخ صادق الأنصاري حفظه الله سبحان الله. هذا إذا بلبل والحساب أيضا من لم يعرف الحساب هو يحفظ فقط للأم كذا وللأب كذا ما هي فيه هم يعرفون الحساب أيضا. نعم في شيء كمان هذا سلام؟ لا والله زي التنورة أجازه المشايخ لكن الصحيح الذي أن تترك هذا شبهة شبهة لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون مثل هذا غاية ما فيه عائشة رضي الله عنها الذين كانوا يسدون من الخدم والعبيد رحلها كانت تأمرهم أن يلبسوا الثوبان تحتها وهل وراءه الظاهر يكون فدية لأنه حتى مع الحاجة إذا كان جاء بمأمورات الإحرام إحرام فعليه فدية وفيه خلاف لذلك نقول الأفضل أن تترك بارك الله فيك وتأخذ مفتوح غير مخير. لكن سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يفتي بجوازها حفظ العورة نرجو من الله القبول ما دام قال بعض العلماء